السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زال يتجدد اللقاء مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسن. أهلا بحضرتك، تشرفنا وسعدنا. تمضي الحلقات جميلة، نعم، تسري كسريان الاتباع، الإخلاص، هاتي الأمانة. ما شاء الله. نعم. تلك التي حملها الإنسان. نعم. تلك التي شق على أشفقت الجبال أن يحملها. نعم. أشفقنا منها. نعم. الأمانة. نعم. الأمانة التي هي من علامات الساعة. إذا ضيعت الأمانة، نعم، فانتظر الساعة. الأمانة. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الأمانة في اللغة يا أبا علاء مصدر قولهم أمنا. أمنا. أمنا بضم الميم. نعم. أمنا يأمن أمانة إذا صار أمينا. هو أمين. وهو خلق أو وهي خلق يبعث الأمين ويدفعه على ترك ما ليس له وإن كان قادرا على أخذه. الأمانة خلق يبعث الأمين على ترك ما ليس له وإن كان قادرا على أخذه. دعاء الإمام الشافعي: رزقني الله وإياك الزهد في الحرام. زهد رجل قدر عليه في الخلوة، تعلم أن الله يراه فتركه من أجله. الله أكبر. ترك ما ليس له، ما ليس له، ليس من حقه، وإن قدر عليه، وإن قدر عليه، وإعطاء ما عليه وإن كان تركه على دفعه. نعم. وهو خلق بمعنى. نعم. أبين. نعم. نعم. وحمد الله. أود فقط أن أقول على والإباء أمر على حقيقته لا ينبغي أن نستعملها. نعم. يجعلنا نحب الله سبحانه وتعالى. أو يزدها جل جلاله لطيف سبحانه حليم سبحانه، لعفى عنهن وعافاهن. لا إله إلا الله. ما الأمانة كما تفضلت؟ ما الأمانة؟ أن نسمع إلى أجوبة السلف، فهم أعلم منا بمراد الله. نعم. ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة أمانة به. وقال الحسن وهو أحب التعريفات إلي: نعم، تكاليف الشرعي. نعم. سيسأل عنها يقينا. الله عز وجل أودع لك قلبك وأتمنك عليه، وقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. فكأنه أودعه عندك وقال: ائتني به سليما. وستسأل عنه. وستسأل عن أين قلبك. إن السمعة والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الأمانات، عن جوارحك كلها. نعم. وعن أعظم آية تهز في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. لا إله إلا الله. والله يا شيخنا الواحد لما بيقرأ الآية دي من بقول فيها. نعم. الواحد بي بي بيحصل للقمن مثلا. نعم. انا عايز اقول ايه، مش يا ايها الذين كفروا لا، ولا يا ايها المنافقون لا تخونوا الله. نعم. ولا يا ايها الناس لا تخونوا الله وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. بس انا عمال اقول المؤمن لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. لا اله الا الله. رسول وتخونوا أماناتكم وأماناتكم وأنتم تعلمون. وأنت نعم. لفت عجيبة. ولكن شيخنا معلش فوقنا في كيف يرد أن يخون المؤمن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره الجميل لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك أوامره، ولا تخونوا سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها. تخونوا الله بترك أوامره، كأن تضييع الأوامر. فكم من المسلمين الآن قد خان ربه، وكم من المسلمين الآن قد خان نبيه، وكم من المسلمين الآن قد خانوا فتركوا الخيانة. عهد الملك خيانة، عدم تحقيق الإسلام خيانة، عدم رفع راية للمجالس وللبيوت من أولاد من أموال من دلاء. قالوا كفى بالمرء أمينا لخيانة إلا الله، كفى بالمرء خيانة أن يكون أمين. الخيانة شيخنا يقول الإمام الشافعي: لا تأمنن فاسقا، نعم، فإن أول من أنعم عليه لا إله إلا الله يقينا، الله أكبر، فاسقا، نعم، فإنما سبحانه. فكأن هذا الفاسق خائن، نعم، أعطاه الله جل جلاله عيب بها، فإذا به يخون تلك الأمانة بأن يعصي المنعم بنعمته، نعم، خيانة، نعم. لا تخون الله، أن الله جل جلاله أعطاه مالا فإذا به يخون المنعم، وهذا المال ليس ماله. قال سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، نعم، فالمال مال الله، وأنت تحارب، نعم، خيانة، خنت الله جك في لسانك الذي ائتمنك الله عليه، في قلبك لله أن تستعمل نعمته في غير وكلت، نعم، خنتك على مال، خنتني في مالي. فنفس الشيء في تعاملك مع الله، ودي اللي احنا بنقول عليه علم المعاملة، نعم، معاملة العبد مع ربه معاملة ذات حساسية بالغة بالغة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70، نعم، كلمة واحدة ينطق بها لسانه. لا تخون الله، أن مأتمنكم عليه وهو: إنا جعلنا ما على الأرض لنبقى، ما على الأرض، كل ما أعطيت من سيارة وعندك، نعم، هذه الخيانة، نعم. لا تخون الله والرسول وتخون، نعم، نعم، المؤمن بيخون وهو عارف هو بيعمل ايه، وهو يشتري بفلوس. لكن القضية عن الشيء الأخطر أن الله سيحاسبه، نعم، وسيقف أمام ربه جل جلاله. لذلك كانت الأمانة من علامات الساعة، نعم، إذا ضيعت، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره، نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث القوم، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يلتفت، نعم، حتى إذا قضى النبي حديث عن الساعة آنفا، قال: ها أنا يا رسول، إذا ضيعت الأمانة. فقال هذا الأعرابي: ألفق الله. قال: إذا وسع أبا علاء، نعم، ألا ترى أن الأمر في البشرية الآن ينطق الآن الرويبضة؟ أي والله، ألم ينطق الآن السفهاء؟ صدقت. ألم يقل رسول كما في مسند صحيح من حديث أبي هريرة: خداعات، ويؤتمن فيها الخائن، الخائن، ويخون فيها الله، وينطق. قيل: من يا رسول الله؟ يتكلم في أمر العامة. احضرني الآن حديث حذيفة بن اليمان وهو أمين السر النبوي. أيوة نعم، والحديث مثال للأمانة. مثال للأمانة. يقول كما في الصحيحين: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر صلى الله عليه وسلم. حدثنا أن الأم قلوب الرجال، الله أكبر، ثم نزلنا، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، صلاة والسلام، ينام فتقبض فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو السواد اليسير، بقعة السواد اليسيرة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجلي اشته على رجلك فنفن تبرا أتى بحصله عليه. فيأتي على الناس زمان فأحد يؤدي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان زمان لئن كان مسلما كان نصرانيا رده علي ساعيه أما كنت أباه. هذا حديث عظيم جدا محتاج 30 حلقة أنا وإنت مع بعض. أول كيف نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. نعم. وبعدين كيف رفعت؟ كيف رفعت؟ إزاي الواحد يبقى أمين جدا وبعدين ينام؟ النوم ده إيه؟ الغفلة. نعم. النوم ده إيه؟ نعم. الشهوة. النوم ده إيه؟ نسيان الله. نعم. إن أمنوا لا تخونوا الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا ولكن أن الله ظنكم الذي ظننتم بربكم. لا إله إلا الله. ولعل هذا هو السر يا أبا علاء في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إلا المجاهرون. وفي لفظ كلاهما صح لغة المجاهرون والمجاهرين. نعم. لعل هذا هو السر لكن الوقت أظن أنه قد مضى. فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. ما يتوجعش لقبض الأمانة من قلبه وإنما ينام تاني. لا إله إلا الله. أخطر ما في الحديث حتى يقال للرجل ما أصرفه ما أعقله ما أجلده جلد ورجل جدع وجامد ويجيب ما أعقله عاقل قوي يكر ومركز لا إله إلا الله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أعوذ بالله من شر هذا. نسأل الله شيخنا الله يعزكم معك فإلى الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.